نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، هذا درس في سلسلة دروس شرح كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم، كأنك تراها، تأليف العلامة المحدث الفقيه محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله. وكنا قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله وجوب القراءة السرية. قال رحمه الله: وأما في السرية فقد أقرهم على القراءة فيها، فقال جابر: كنا نقرأ في الظهر والعصر خلف الإمام في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. قال: وإنما أنكر التشويش عليه بها، وذلك حين صلى الظهر بأصحابه فقال: أيكم قرأ سبح اسم ربك الأعلى؟ فقال: أنا، ولم أرد بها إلا الخير. فقال عليه الصلاة والسلام: قد عرفت أن رجلا خالجنيها. وفي حديث آخر: كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم فيجهرون به، فقال: خلصتم علي القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وكان يقول: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. أقول وبالله يستعين، هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على عدة مسائل. المسألة الأولى: حكم القراءة في السرية. ذهب المصنف رحمه الله إلى أن المأموم يقرأ الفاتحة خلف الإمام في السرية، وأنه لا يقرأها خلف الإمام في الصلاة الجهرية، واستدل على ذلك بما سبق تقريره من أن هذا الحكم الذي دل عليه حديث عبادة بن الصامت في عموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أنه منسوخ في الصلاة الجهرية. ويبقى حكم فرضية قراءة الفاتحة على ما هو عليه في السرية، وهذا هو الذي قرره المصنف رحمه الله. والذي ذهب إليه جمهور أهل الحديث هو ما سبق تقريره في الدرس السابق من عموم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم والإمام والمنفرد في السرية والجهرية، سواء كانت الصلاة صلاة فرض أم كانت الصلاة صلاة نفل. وقلنا إن ما ذهب إليه المصنف رحمه الله من القول بالنسخ غير مستقيم عند أهل الحديث، وسبق تقرير أن لا معارضة بين ما قرره أهل الحديث وبين قوله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، بأن نقول أن المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام كما نقل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، كما نقل على الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وبأن ما ذكره المصنف رحمه الله من حديث دل به على نسخ القراءة إنما هو فيما زاد عن الفاتحة لا في الفاتحة لا في الفاتحة. المسألة الثانية، السنة في الصلاة أن يقرأ المصلي في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الركعتين التاليتين الأخريين بفاتحة الكتاب فقط، بفاتحة الكتاب فقط، فيقرأ في الركعة الثالثة من المغرب فاتحة الكتاب فقط، ويقرأ في الركعة الثالثة والرابعة من الظهر والعصر والمغرب والعشاء بفاتحة الكتاب فقط. أما في الركعتين الأوليين فإنه يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة. هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه السنة الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أن إنسانا زاد على قراءة الفاتحة في الركعتين الأخريين فإنه قد خالف السنة وصلاته صحيحة، فإن داوم على هذا الفعل حكم على فعله هذا بأنه بدعة، إذ أن خلاف السنة بالمداومة ينتقل إلى حكم البدعة، ينتقل إلى حكم البدعة. المسألة الثالثة من المسائل التي ذكرها المصنف في هذا الفصل، وهي أن المصلي في صلاته إنما يناجي الله سبحانه وتعالى، وأن عليه أن لا يشوش على غيره من المصلين في هذه الصلاة. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يجهر بعضنا على بعض بقراءة القرآن، فالتشويش بما غير القرآن منهي عنه من باب أولى. والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. وفائدة هذه المسألة تظهر إذا تذكرنا أن ضابط القراءة الجهرية أن يقرأ القرآن محركا شفتيه ولسانه مسمعا من هو قريبا منه، وضابط القراءة السرية أن يحرك شفتيه ولسانه بالقرآن مسمعا نفسه. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجزئ القراءة بتحريك اللسان والشفتين ولو لم يسمع نفسه. ومعنى هذا الكلام أن المصلي في الصلاة السرية قد يحصل منه رفع الصوت أحيانا بشيء من القرآن ومن الذكر، فينبغي أن يحرص على أن لا يشوش على غيره لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية. ومنه تعلم خطأ ما يصنعه بعض الناس من أنه في القراءة السرية أو حينما يكونون خلف الإمام ويقرؤون سورة الفاتحة لا يحركون لسانهم ولا شفتيهم بهذه القراءة، وهذه الصورة والحالة منهم لا تعد قراءة في الشرع، لا تعد قراءة في الشرع، لأنه بدون حركة اللسان والشفتين لا يقال على الإنسان أنه قارئ، فالذي يقف في الصلاة لا يحرك لسانه وشفتيه بقراءة القرآن ولا بقول الأذكار في الركوع أو السجود أو بدعاء الاستفتاح، لا يقال له أنه قارئ ولا يقال له أنه ذاكر، فيخرج من الصلاة كما دخل بلا أجر ولا حصول فرق. لماذا؟ لأنه لم يأتي في هذه الصلاة بأركانها ولا بواجباتها أصلا. وعليه نقول ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذا. المسألة الرابعة في هذا الفصل بيان أجر قراءة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال العلماء معنى هذا الحديث أن لقارئ القرآن بكل كلمة من كلمات القرآن أجر، والحسنة بعشر أمثالها، له بكل كلمة يقرأها حسنة والحسنة بعشر أمثالها. فله بقراءة سورة الفاتحة الحمد لله كلمة، الحمد كلمة، لله كلمة، الرحمن كلمة، الرحيم كلمة، مالك كلمة، يوم كلمة، الدين كلمة، وهكذا. فله بكل كلمة حسنة والحسنة بعشر أمثالها. ثم قال المصنف رحمه الله التأمين وجهر الإمام به. قال ثم كان صلى الله عليه وسلم إذا انتهى من قراءة الفاتحة قال آمين، يجهر ويمد بها صوته، وكان يأمر المقتدين بالتأمين، فيقول إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإن الملائكة تقول آمين، وإن الإمام يقول آمين، وفي لفظ إذا أمن الإمام فأمنه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة، وفي لفظ آخر إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافق أحدهم الآخر غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي حديث آخر فقولوا آمين يجبكم الله. وكان يقول ما حفظتكم اليهود على شيء، ما حفظتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. أقول هذا الفصل فيه مسائل. المسألة الأولى، التأمين هو قول آمين، ومعناه في اللغة اللهم استجب، معناه في اللغة اللهم استجب، وقيل معناه سبحانك يا الله، وقيل معناه يا الله. والمصلي إذا سمع الإمام يقرأ الفاتحة ثم بلغ إلى قوله ولا الضالين سن له أن يقول بعد هذه آمين، كما كان يقولها الرسول صلى الله عليه وسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. المسألة الثانية، قول آمين سنة للإمام وللمأموم، هو السنة للإمام في الصلاة الجهرية يجهر بها بعد قراءة الفاتحة يقول آمين، وسنة للمأموم يجهر بها حينما يبلغ الإمام قوله ولا الضالين يقول آمين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن هذا الموضع من المواضع التي يتحد فيها تأمين الإمام وتأمين المأموم، تأمين الإمام وتأمين المأموم. وكنت سألت الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في زيارته إلى المملكة العربية السعودية عام 1410 عن قضية اجتماع تأمين المأموم مع تأمين الإمام، فقال الشيخ رحمه الله لي على المأموم أن يؤخر تأمينه عن تأمين الإمام بمقدار حرف أو حرفين، بحيث يكون تأمين المأموم عقب تأمين الإمام وملتقيا به في بعض الحروف. فإذا قال الإمام آمين آمين بدأ المأموم في قول آمين، بدأ المأموم في قول آمين، فيلتقي هو والإمام في بعض حروف الكلمة ويسبقه الإمام في حرف أو حرفين من حروف الكلمة، فيحصل بذلك التقاء الإمام والمأموم في قول آمين، ويحصل بذلك وقوع تأمين المأموم عقب تأمين الإمام، وقوع تأمين المأموم عقب تأمين الإمام. المسألة الثالثة في هذا الباب، فضل آمين، فضل قول آمين، وهو ما ذكره المصنف رحمه الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا قال الإمام آمين وقالت الملائكة آمين وقال المأموم آمين فالتقى تأمين الإمام مع تأمين الملائكة مع تأمين المأمونين غفر الله ما تقدم من الذنب للعبد، غفر الله ما تقدم من الذنب للعبد. والفضل الثاني أنك إذا قلت آمين فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لك دعاءك. آمين. يستجيب الله لك الدعاء. آمين معناها اللهم استجب. والفضل الثالث ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله ما حزتكم اليهود على شيء، ما حزتكم على السلام والتأمين خلف الإمام. ولذلك علينا أن نحرص على هذا التأمين. المسألة الرابعة ما ذكر من الفضل في اجتماع تأمين الإمام المأمون يدل على أن المأمون عليه أن يكون حاضر الذهن في الصلاة، متابعا لصلاة الإمام، مراقبا لقراءته ولتلاوته حتى لا يفوته موقع التأمين. فإذا فاته موقع التأمين فاته حصول الأجر والثواب المذكور في هذه الأحاديث، وهذا من دواعي حضور القلب وخشوع النفس وخشوع البدن في الصلاة خلف الإمام والله أعلم. ثم قال المصنف رحمه الله قراءته صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة، قال ثم كان صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة سورة غيرها، وكان يطيلها أحيانا ويقصرها أحيانا لعارض سفر أو سعار أو برض أو بكاء صبي، كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه جوز صلى الله عليه وسلم، معنى جوز أي خفف، أي خفف في الصلاة. جوز صلى الله عليه وسلم ذات يوم في الفجر، يعني خفف القراءة بالفجر. وفي حديث آخر صلى الصبح فقرأ بأكثر سورة من سلطان، فقيل يا رسول الله لما جوزت، أي لما خصصت القراءة فقرأت بأكثر سورتين في القرآن؟ قال سمعت بكاء الصبي فظننت أن أمه معنا تصلي فأردت أن أقرأ له أمه، وكان يقول إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي مما أعلم من شدة وجه أمه من بكائه. وكان يبتدئ من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله ويقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وكان يقول في لفظ لكل سورة ركعة، وكان تارة يقسمها في ركعتين وتارة يعيدها كلها في الركعة الثانية، وكان أحيانا يجمع في الركعة الواحدة بين السورتين وأكثر. وقد كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كل ما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به افتتحت قل هو الله أحد حتى يفرغ منها ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة. فسلمه أصحابه فقالوا إنك تفتتح بهذه السورة ثم لا ترى أنها تجزئك حتى تقرأ بأخرى، فإما أن تقرأ بها وإما تدعها وتقرأ بأخرى. فقال ما أنا بتاركها، إن أحببتم أنا أمكم بذلك فعلت، وإن كرهتم تركتكم. وكانوا يرون أنه من أفضلهم وكرهوا أن يؤمهم غيره. فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال يا فلان ما يمنعك أن تفعل ما يأمرك به أصحابك وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ فقال إني أحبها، فقال حبك إياها أدخلك الجنة. أقول هذا الفصل من كلام المصنف رحمه الله اشتمل على جملة من المسائل. الأولى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بعد الفاتحة سورة، كان يقرأ بعد الفاتحة سورة، وقد ثبت في حديث مذيع الصلاة أنه صلى الله عليه وسلم قال له استقبل القبلة ثم كبر ثم احمد الله وثنى عليه ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر. وقد ثبت في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ بفاتحة وسورة في الركعتين الأوليين ويقرأ في الركعتين الأخرين فقط بفاتحة الكتاب. المسألة الثانية كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة أحيانا في الصلاة، كان صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة يطيل القراءة في الصلاة، وإطالة القراءة في الصلاة من أفضل ما يكون. وقد ثبت في حديث مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة في طول القنوت، ومعنى طول القنوت يعني طول القراءة، يعني قيام القراءة يقرأ القرآن الكريم. وهذا الحديث يفيد أن أفضل موضع في الصلاة، يعني لو سئل إنسان أيهم أفضل، القيام في الصلاة لقراءة القرآن أو الركوع أو السجود، فالجواب في هذا الحديث نقول دل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو قوله أفضل الصلاة طول القنوت، على أن أفضل مواضع الصلاة هو موضع القيام للقراءة، موضع القيام للقراءة. ولذلك ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة. وهنا يأتي السؤال، هل معنى هذا أنه يسن للمأمومين، يسن للإمام إذا أمّ الناس أن يطيل القراءة؟ الجواب أقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه حث الإمام على أن يراعي حال المأمومين فلا يطيل عليهم، وأن يقرأ عليهم بأواسط السور من المفصل، فيقرأ عليهم بمقدار سورة والشمس وضحاها والليل إذا يخشى وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها من السور. هذا في الصلاة العامة. قال العلماء ويحمل ما ورد على الرسول أنه كان يطيل السنة أنه علم أن الصحابة الذين يصلون خلفه يرضون بذلك ولا يتضررون به، أو أنه كان يصليها أحيانا لا دائما. أما من يصلي للناس فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الأئمة أنهم إذا صلوا بالناس ألا يطيلوا عليهم القراءة، فإن خلفهم الشيخ الهرم والمريض وصاحب الشغل ونحوهم ممن لا يستطيع أو لا يحضر قلبه في جميع الصلاة إذا أطالها الإمام، فعلى الإمام أن يترفق بالناس وأن لا يطيل عليهم الصلاة، وإذا قرأ يقرأ بمقدار سورة سبح اسم ربك الأعلى أو بمقدار سورة الشمس وضحاها أو بمقدار سورة الليل إذا يغشى ونحو ذلك. المسألة الثانية، دل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يخفف الصلاة إذا عرض عارض من بكاء صبية أو من سعال أو من نحو ذلك، دل على أن هذا لا يخالف السنة بل هذا من السنة. فعلى الإمام أن يراعي حال الناس، فإذا كان يعلم أن الناس في شغل أو أن هناك طارئ طرأ فعليه أن يخفف الصلاة زيادة عما كان يخففها. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع ذات مرة بكاء صبي صغير قرأ بأكثر سورتين في القرآن، فهذا دليل على أنه من السنة أن الإمام يقرأ بأكثر السور ويخفف القراءة في الصلاة إذا علم أن في الناس شغل أو علم أن هناك أمر طارئ لا يحصل معه أن يقرأ بالقراءة المعتادة، فيخفف زيادة عما كان يخفف مراعاة لشغل الناس ولحال الناس. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا رحمة مهداة، ويقول صلى الله عليه وسلم ما كان رزق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. المسألة الثالثة من السنة في القراءة في الصلاة أن الإمام يبدأ بالسورة ويكملها. أما ما يفعله بعض الناس من القراءة في الصلاة أنهم يقرؤون دائما ببعض السور بآخر السور أو بآيات من وسط السور ويتخذون هذا عادة لهم ويكررونه، فإن هذا خلاف السنة. نعم إن فعل ذلك أحيانا جاز، ولكن أن يداوم عليه وأن يكثر منه وأن يجعله ديدنا له فإن هذا خلاف السنة. وقد ترك الإمام أحمد بن حنبل الصلاة خلف رجل كان يقرأ فقط من أواخر السور، وذكر أن هذا خلاف السنة. والسنة أن الإنسان يفرد لكل سورة ركعة، كما قال صلى الله عليه وسلم لكل سورة ركعة، وكان يقول أعطوا كل سورة حظها من الركوع والسجود، وكان يتجه من أول السورة ويكملها في أغلب أحواله. إذن السنة الغالبة من حال الرسول أن يكمل سورة في ركعة، أما ما يفعله بعض الأئمة يقرأ آيات من آخر السورة فقط ويداوم على هذا في أغلب الصلوات فهذا خلاف السنة. وعلى الأئمة أن يتابعوا سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا لا يحفظون السور الطويلة فليقرأوا من السور الصغيرة ويفردوا لكل سورة ركعة كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن ترى أحيانا بآيات من آخر السورة أو من وسطها جاز لعموم قوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه، وإن قسم السورة بين ركعتين جاز لأنه ثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قسم أحيانا السورة بين الركعتين، وإن قرأ السورة في الركعة الأولى ثم أعادها نفسها في الركعة الثانية جاز لثبوت ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنه كان يفعله أحيانا ومرات قليلة جدا لا على الدوام لا على الدوام، فهذه هي السنة. فإذا خالف الإنسان هذا وداوم عليه نقول أنه خالف السنة، بل قد نحكم بأنها بدعة وإن قرأ الإمام أحيانا سورتين أو أكثر في الركعة الواحدة جاز لثبوت ذلك على الرسول صلى الله عليه وسلم. المسألة الأخيرة في هذا الفصل نقول يجوز أن يقرأ الإنسان سورة قل هو الله واحد ثم يقرأ بعدها السورة، لما ثبت أن بعض الصحابة كان يفعل هذا وأقره الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هنا نتوقف في شرح الكتاب ونستمع الآن إلى الأسئلة إذا كان لديكم أسئلة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا كل خير. الحمد لله اليوم الآن الصوت جيد اليوم الشيخ، بارك الله فيكم. أنا غيرت التلفون علشانكم اليوم. جزاكم الله عنا كل خير وصول. نعم في أسئلة كثيرة إن شاء الله تعالى. السؤال الأول السؤال الأول يقول قال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لآمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فمتى ينبغي أن نستعمل السواك لنصيب هذه السنة؟ بينوا لنا هذه المسألة بالتفصيل يرحمكم الله تعالى. هذا السائل يسأل يقول ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فمتى وفي رواية لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، فكيف يكون السواك عند كل وضوء؟ بينوا لنا ذلك. والجواب أقول السواك عند الوضوء أن يسوق المسلم أسنانه قبل الوضوء ثم يتوضأ بعد ذلك، وإن فعل ذلك عقب الوضوء فإنه قد أتى أيضا بالسواك عند الوضوء، إلا أن الأقرب للفظ الحديث أنه يتسوك قبل الوضوء والسواك عند الصلاة يكون قبل الصلاة بعد الوضوء والرسول صلى الله عليه وسلم كان يتسوق في أوقات كثيرة وهو جالس بين أصحابه، وكان يتسوق إذا أصبح، وكان يتسوق عند نومه، وكان يتسوق إذا تغيرت رائحة الفم، وكان يتسوق عليه الصلاة والسلام ويبالغ في السواك، وكان يدخل السواك في فمه على لسانه حتى أنه يقول أع من مبالغته صلى الله عليه وسلم في إدخال السواك. وجاء في الحديث ما زال أو أوصاني جبريل بالسواك حتى ظننت أني سأدرك، ومعنى سأدرك أي ستسقط أسناني. والسواك من محاسن ما جاءت به شريعة الإسلام، وقد أثبت الطب الحديث أن السواك سواك الأسنان ونظافة الأسنان واستعمال عود العراك الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعمله في سواك أسنانه له فوائد عظيمة على بدن الإنسان. وأثبت الطب الحديث ارتباط اللثة والأسنان بالجهاز الدموي في ابن آدم وبالقناة الهضمية وبالجهاز الهضمي وارتباطها الوثيق بأجهزة أخرى في بدن الإنسان، وأن الإنسان كلما كانت أسنانه سليمة صحيحة كلما كان هذا دليلا على صحة بدنه وصحة نفسه. وإذا صح الإنسان في بدنه وصح في نفسه أمكنه أن يؤدي عبادة ربه بالصورة التي جاءت في شرعه سبحانه وتعالى. فعلينا المحافظة على هذه السنة وأن لا نضيعها. وأن يحصل حكم السواك، هل يحصل حكم السواك باستعمال فرشاة الأسنان والمعجون؟ الجواب نعم يحصل، ولكن فرشاة الأسنان والمعجون لا تمكن الإنسان من استعمالها في كل وقت، بينما السواك يفضل عنها بأن الإنسان يمكنه أن يستعملها في كل وقت، وبأن السواك خفيف المؤونة يقدر على تحصيله الغني والفقير، وبأن السواك لا يحتاج إلى الماء وإلى أمور زائدة على مجرد إدخال هذا العود في الفم وتحريكه وإزالة ما في الأسنان. فالسواك أفضل بلا شك من استعمال المعجون والفرشاة لسهولة حمله ولقلة مؤونته وليسر اقتنائه، والله أعلم. بارك الله فيكم. السؤال التالي: ما السنة في تغطية الرأس؟ السنة في تغطية الرأس. هذا السائل يسأل يقول: ما السنة في تغطية الرأس؟ والجواب: تغطية الرأس بالنسبة للمرأة في الصلاة شرط لصحة الصلاة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله الصلاة حائضا إلا بخمار. ومعنى هذا أن الله لا يقبل صلاة المرأة البالغة إلا بالخمار، والمراد بالخمار هو غطاء الرأس. الخمار هو غطاء الرأس. أما تغطية الرأس بالنسبة للرجل في الصلاة فإنها من الزينة المستحبة والمؤكدة، تدخل في عموم قوله تعالى: خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقد جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال: إذا دخلت على كبير في الدنيا فإنك لا تدخل إليه وأنت حاسر الرأس، فمن باب أولى إذا قمت في الصلاة تناجي ربك أن لا تدخل إلى الصلاة وأنت حاسر الرأس، أو كما قال رضي الله عنه. والعلماء استدلوا بالآية وبهذا الأثر على أن تغطية الرأس بالنسبة للرجل في الصلاة من السنن المستحبة المؤكدة وليس من الواجبات ولا من الشروط. فحكمه بالنسبة للنساء أنه شرط لصحة الصلاة، لا تصح صلاة المرأة إلا به. وحكمه بالنسبة للرجل أنه من المستحبات والمؤكدات في الصلاة وليس من الواجبات. فلو أن الرجل صلى حاسر الرأس وهو يقدر على تغطيته فإن صلاته صحيحة لا شيء عليه، ولكن فاته كمال الأجر، والله أعلم. إذا انقضت الصلاة في المسجد وجئت متأخرا مع بعض الإخوة، فهل لنا أن نصلي جماعة في المسجد؟ أي هل لنا إقامة جماعة ثانية في المسجد؟ هذا السائل يسأل يقول: ما حكم إقامة الجماعة الثانية في المسجد؟ والجواب: الذي قرره كثير من أهل العلم أن الجماعة الثانية في المسجد الذي يصلى فيه دائما مكروهة، وأنها جائزة بلا كراهة في المسجد الذي يكون في طريق السفر الذي ليس له إمام راتب وليس له جماعة راتبة. قالوا: أما المسجد الذي له جماعة راتبة فإقامة الجماعة الثانية فيه مكروهة، فإقامة الجماعة الثانية فيه مكروهة. والذي يظهر عندي والله أعلم أنه ثبت عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين أنهم صلوا الجماعة الثانية في المسجد الذي له جماعة راكبة، وثبت أيضا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أنهم تركوا صلاة الجماعة الثانية في المسجد الذي له جماعة راكبة. فكلا الفعلين جائز، والمسلم ينظر فيما هو أيسر له وأسهل. إن كان الأيسر والأسهل له أن يصلي جماعة ثانية في المسجد، لأنه إذا لم يصليها هنا لا يمكنه أن يصليها في محل ثاني جماعة، فليصليها جماعة ثانية في المسجد ولا شيء عليه. وإن رأى أن الأيسر أن يتيسر له صلاتها جماعة خارج المسجد بدون مشقة فيصليها خارج المسجد، لأن من العلماء من نص على أن الجماعة الثانية في المسجد مكروهة، ولم يقل أحد من أهل العلم أن الجماعة الثانية في المسجد محرمة أو صلاة باطلة. وأتمنى وأعمل أن ينتبه الإخوة إلى هذا، لم يقل الألباني ولا غيره من أهل العلم أن الجماعة الثانية في المسجد باطلة أو محرمة، كل الكلام في أنها هل هي مكروهة أو جائزة بلا كراهة، والذي لدي هو التفصيل السابق كما سمعتم والله أعلم. النهي عن التخصص في الصلاة، يعني وضع اليد على الخاشر، هل هو نهي خاص بالصلاة فقط أم أنه نهي عام في جميع الأحوال؟ هذا يسأل عن وضع اليد على الخاصرة في الصلاة، هل هو خاص بالصلاة أو يشمل الصلاة وخارج الصلاة؟ والجواب الذي يظهر من النصوص أن النهي على الاختصار أي وضع اليد على الخاصرة خاص بحال كون المصلي في الصلاة، بحال كون المسلم في الصلاة. أما في خارج الصلاة فلا أتذكر الآن دليلا واضحا في النهي عنه والله أعلم. يقول السائل: كيف نستعيذ بالله من خنزب؟ من خنزب؟ هذا سائل يسأل يقول: كيف نستعيذ بالله من خنزب؟ أقول الجواب: هذا السائل يشير إلى ما جاء في بعض الأحاديث أن للشيطان أن للصلاة شيطان يسرق المصلي عن صلاته، يقال له الخنزب، يقال له الخنزب، وأنت تستعيذ من الخنزب ومن غيره بقولك: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أن تقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، أو أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، كما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الاستعاذات التي ذكرناها في الدرس قبل السابق والله أعلم، لأن هذه الصيغة تشمل الاستعاذة من كل شيطان، الاستعاذة من كل شيطان والله أعلم. هل يجوز أن نرد السلام بالإشارة باليد أو الرأس في الركوع أو السجود أو التشهد سواء في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟ هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز أن نرد السلام في الصلاة في حال الركوع أو السجود أو الجلوس للتشهد في الصلاة المكتوبة أو النافلة؟ والجواب: الذي جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم رد السلام في الصلاة بالإشارة بيده، وقد جاءت صفة هذه الإشارة بأنه كان يبسط يده وكفه ويجعل بطن الكف مستقبلا الأرض ويقربها إلى صدره ومعلوم أن هيئة الركوع وهيئة السجود لا يتسنى فيها مثل هذا مثل هذه الإشارة. بقي الكلام في هيئة الجلوس بين السجدتين أو في هيئة الجلوس للتشهد في القيام، فنقول محل ورود النص أنه كان يفعله في القيام، ولم يرد أنه كان يفعله في الجلوس للتشهد أو بين السجدتين، والاقتصار على المحل الوارد أولى والله أعلم. بارك الله فيك. يقول: سمعنا أن بعض العلماء يرون أن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة، فما هو الدليل وما هو القول الراجح في هذه المسألة؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول ما الدليل على أن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة؟ والجواب الدليل على أن المسافر لا تلزمه صلاة الجماعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا جمعة على مسافر، فإذا كانت الجمعة لا تلزم المسافر فمن باب أولى أن لا تلزمه الجماعة، فمن باب أولى أن لا تلزمه الجماعة. وكذا ثبت في السيرة العملية من فعل الصحابة وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم ما كانوا يحرصون على الصلاة جماعة، ما كانوا يحرصون على الصلاة جماعة مع المصلين، إنما إن حصل صلوا مع الإمام كما كان يصلي الإمام. من ذلك ما جاء في حديث مكحول عن ابن عباس أنه قال لابن عباس ما بالنا إذا صلينا معهم في المسجد أتممنا، وإذا صلينا بمفردنا قصرنا. فقال ابن عباس تلك سنة أبي القاسم، فدل ذلك أنهم كانوا أحيانا لا يصلون مع الناس جماعة في المسجد. أيضا ما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه شاهد رجلين في المسجد لم يصلوا مع الناس صلاة الفجر، فقال لما لم تصلوا معنا؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم فقال صلينا في رحالنا، يعني أنهم كانوا مسافرين لأنهم كانوا في منى فصلوا في الرحال لم يصلوا معهم جماعة، فسكت الرسول. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة على المسافر غير واجبة، على أن صلاة الجماعة على المسافر غير واجبة، والله أعلم. يقول السائل أنا مريض وأقوم بتصفية الدم وتدوم هذه العملية 4 ساعات كاملة حيث يتعذر علي أداء صلاة العصر وصلاة المغرب، فهل أصلي في المستشفى علما وأنني لا أكون على القبلة وربما أكون فاقدا للوضوء وكذلك لا أستطيع الحركة كثيرا لأن يدي تكون معلقة بآلة التصفية، فهل السؤال يعني هل يصليها في آخر النهار؟ يقول عن فهل أصلي عندما أعود إلى بيتي أو كيف أفعل؟ الجواب أولا هذا السائل يسأل يقول أنا مريض أقوم بغسيل الدم ويأخذ هذا مني في الجهاز 4 ساعات بحيث أنه يخرج وقت العصر ولا أتمكن من صلاتها على الحال المطلوب مني شرعا في وقتها حتى يدخل وقت المغرب، فهل أؤخر صلاة العصر والمغرب وأصليها لما أرجع أم ماذا أفعل؟ والجواب نقول أولا لهذا الرجل المريض نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك وأن يعافيك وأن يجعل مرضك هذا كفارة لك وغفرانا لذنوبك، ونوصيك بالصبر ونذكرك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال عجبا لأمر المؤمن أمره كله خير إن أصابته ضراء صبر وحمد الله وكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر وحمد الله وكان خيرا له. ثانيا نقول المسلم عموما إذا خشي فوات الوقت وخروج وقت الصلاة فإنه يصلي الصلاة على حالها، على حاله الذي يكون عليه، على حاله الذي يكون عليه بما يستطيع. يعني أفرض مثلا لو أن إنسانا كان جنبا وخشي خروج وقت الفجر، إن اغتسل خشي خروج وقت الفجر إن اغتسل، فهذا نقول له صلي على حالك، صلي على حالك الذي أنت عليه، تيمم وصلي على حالك. إذا كان ذهابك لإخبار الماء وبحثك عنه ووجودك الماء لا يكون إلا بعد خروج الوقت، لا تيمم وصلي على حالك فصلاتك إن شاء الله صحيحة. وإذا كان الإنسان مريض مثل حال هذا الرجل لا يستطيع استعمال الماء ولا يستطيع استقبال القبلة، والحال فيه كما ذكر في هذا السؤال، فإنه يصلي على حاله مجتهدا قدر إمكانه استقبال القبلة متداركا بذلك وقت الصلاة، متداركا بذلك وقت الصلاة. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منا ومنه صالح أعمالنا، والله أعلم. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة إذا صلت في بيتها أن تؤذن لصلاة الفرض، فهل عليها إقامة الصلاة عندما تكون وحدها أو في جماعة النساء؟ هذه سائلة تقول: هل تؤذن وتقيم المرأة إذا صلت بمفردها أو مع النساء؟ والجواب: إن أرادت ذلك جاز، وقد ثبت عن بعض أمهات المؤمنين أنها كانت تفعل ذلك، فإن فعلت هذا جاز، ولكن لا ترفع صوتها بحيث تسمعه الرجال، إنما تؤذن أذانا تسمعه هي ومن معها، وتقيم إقامة تسمعها هي ومن معها، ولا شيء عليها في ذلك. وإن صلت بلا أذان وإقامة باعتبار أذان باعتبار دخول الوقت وحصول الأذان والإقامة في المسجد الذي تسمع فيه الأذان والإقامة، فهذا كافي ومجزي. أما إذا كانت لا تسمع الأذان والإقامة، فالأصل أن تؤذن وتقيم على الوصف الذي سبق ذكره، والله أعلم. نقف يا شيخ عند هذا الحد. سؤال أخير إن شاء الله تعالى شيخ، بارك الله فيك. نعم. يقول السائل: مسؤول مسجدنا من جماعة التبليغ، وأحيانا يقوم ويستضيف أفراد هذه الجماعة في المسجد ليمكثوا فيه 3 أيام، يسأل يقول: فهل يجوز لنا أن نمنعهم من المبيت في المسجد؟ بارك الله فيكم. هذا السائل يسأل يقول: هل يجوز لنا أن نمنع جماعة التبليغ من المبيت في المسجد الذي نصلي فيه؟ والجواب: إذا كان لكم سلطة في المسجد وكان هؤلاء يظهرون بدعهم ويظهرون أمورا مخالفة لشرع الله في المسجد، وكنتم تستطيعون منعهم بدون حصول أضرار أو مشاكل كبيرة، نعم يجوز لكم هذا. أما إذا كان الحال أنهم فقط يبيتون ولا يصنعون بدع ولا يظهرون بدع في هذا المسجد، والحال أنهم إذا منعتهم قد تحصل مشاكل أو تحصل أمور لا تحمد عقباها، فنقول: لا تمنعوهم من المبيت في المسجد من باب الرضا بأخف الضررين، ومن باب درء المفسدة المقدم على جلب المصلحة، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.